ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة ليه. طيب هذه قد لا تبلغه عقول بعض الناس، ومن الله كان سميعا بصيرا، وحطوا لهم صواع على ودني وصواع على عيني، يقول لك يعني يفهم بقى ان ربنا سبحانه وتعالى له اذن كاذنك وعينك كعينك، هو جاهل ما يفهم، واحسن لا تحدثه ايه. هذه حجة الايه الاخرين، لكن في حقيقة قد يكون هناك تفصيل، فلكل مقام ايه مقال. فان كان ذلك في مقام تعليم فلا بد ان تبين، لان هذه احاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان تبلغ للايه للأمة، ثم بعد ذلك تبلغ للناس كل على حسب قدره في المقام الايه المناسب. طيب ثم قال: ومعنى الحديث انه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الاشاعرة. وذكرنا ان الاشاعرة هم اتباع ابي الحسن الاشعري الذي كان معتزليا ثم ترك الاعتزال، واتخذ له مذهبا بين الاعتزال ومذهب اهل السنة والجماعة، ثم رجع وتاب ووافق الامام احمد واهل السنة والجماعة في معتقداتهم، وبقى بعض اتباعه الى اليوم يحملون معتقده الثاني اللي هو بين المعتزلة وبين ايه وبين اهل السنة، وهم مرجئة في الايمان مؤولة في الصفات، اقرب فرق البدع والضلال لاهل السنة والجماعة. لا يثبتون من الصفات الا ست. يثبتون ايه؟ لا يثبتون من الصفات الا سبع. ايه هي؟ طيب: العلم والإرادة والكلام والحياة والسمع والبصر. إتن والقدر. ماشي. هم يثبتون ايه؟ يثبتون من الصفات ايه؟ يثبتون من الصفات السبع فقط، والباقي كله ايه؟ يأولونه. طيب الرضا تأوله بايه؟ بالايه؟ بإرادة الثواب، فيحيل الرضا الى صفة الايه؟ الإرادة. ما هو يثبت الإرادة، يثبت الايه؟ يثبت الإرادة. طيب يحول السخط الى ايه؟ إرادة العقاب. إرادة الايه؟ او العقاب نفسه او الثواب نفسه، فإما يأولها بالثواب اللي هو الرضا، او يأولها بإرادة الايه؟ الثواب، لكن ينفي صفة الرضا وبيحولها اليه، وبالتالي كل صفة يروح مطلعها على ايه؟ على السبعة دول اللي هو اثبته، ويأول كل صفة ويدخلها داخل ايه؟ داخل باقي هذه الصفات. لذلك يقول ايه؟ الذين يجعلون سمعه علمه بالايه؟ طيب عشان هو اثبت له صفة العلم، اثبت له صفة الايه؟ العلم، وعندهم بقى ان السمع يقتضي ودان وطبلة ووسطى وايه؟ وداخلية وغير ذلك، انما ما بيسمعش الا لازم يكون له ودان. فمعنى ذلك انك انت لو اثبتت السمع يبقى لازم تثبت ايه؟ اذن، والاذن بعض، يبقى اثبات الابعاض لله والله منزه عن الابعاض، يبقى منزه عن انه ايه؟ عن ان يكون له صفة السمع. طب ايه معنى انه يسمع بقى؟ انه ايه؟ انه يعلم. يبقى ارجعها الى الايه؟ الى العلم. وهذا تأويل بل تحريف بالايه؟ للصفة كما ذكرنا. الذين يجعلون سمعه ها؟ علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالايه؟ بالمبصرات، هو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء. مش كده؟ الأعلم يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا ايه؟ ولا يسمعها. قوله تعالى كده نخش تجديد نقف. ها؟ سمع ايه؟ بلفظة عالم بذاته، حيث انه يشير لثبوت الايه؟ العلم لله. فكيف هي خاطئة؟ معنى الحديث انه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الاشاعرة. ها؟ يعني من الاشاعرة من يثبت صفة السمع والبصر كإثبات الايه؟ اهل السنة. ومنهم من ايه؟ من يؤول السمع بالمسموعات، او صفة السمع بالايه؟ بالمسموعات، والبصر بعلمه، يعني علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرة، هذه صفة السمع والبصر. السؤال، وأقول عالم بذاته،